الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب اوضح اصطلاحه في هذا الكتاب والداعي الى تاليفه في هذا الكتاب، وقد احسن رحمه الله وعجل فيه ونصح الامه فيما فعل رضي الله عنه رحمه، وبين انه نسب الاحاديث الى مخرجيها لاراده نصر الامه حتى يكون على بصيره، حتى يكون طالب العلم على بصيره. فالسبعه المراد بهم احمد رحمه الله بن حنبل والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اذا قال السبعه فمراد هؤلاء، اذا قال السته فمراد من عدا احمد، واذا قال الخمسه مراد من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وإذا قال أربعة وأربعة وأحمد إذا قال أربعة مراد به السنن الأربع، وإذا قال خمسة مراد به أحمد والسنن الأربع، أو قال أحمد أربعة، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وقد يذكر معهما غيرهما. وقد أجل في هذا الكتاب، لمن تأمل الكتاب عرف أنه اعتنى به رحمه الله في تخريج أحاديثه نسبة إلى مخرجيها. هو كتاب مختصر حقا يسلم من يحفظه من يقرأه نابغة، ويستعجبه الطالب المبتدئ ولا يستعجبه الطالب المنتهي. هو كتاب محرر جمع جملة من الأحاديث الصحيحة، فجدر من طالب العلم يحفظه ويعتني به حتى يعرف جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة الحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم المرء طهور لا ينجس شيء، قال صلى الله في البحر هو الطهر الماء الهل ميتته. هذه جمله عظيمه مفيده من جوامع الكلم، هو الطهر الماء الهل ميتته. والله قال وحل لهم صيد البحر وطعامه تعالى كما للسياره، وقد دل القران على ان صيده حلال لنا وان طعامه لنا، ودل الحديث على ما دل عليه دلت عليه الايه انه هو طهور ماء وحلو ميته. فالبحر ماءه طهور سواء حوا او مالحا، سواء نهرا او مالحا، ميتته حلال. ولهذا اكل الصحابه من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر، وهي حوت عظيم. فالاصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه الحل، هذا هو الاصل. لقوله جل وعلا احل صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، ولقوله الطهر ماء وحل ميتكم. وذهب بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البر ويحرم ما يحرمه البر، ولكن ليس الا على هذا. وظاهر القران والسنه ان صيده كله على، سواء كان له جنسه البر او ما له جنسه البر. واذا تبرع الانسان عما يشبه الحيوان البحري البري المحرم كالكلب والخنزير فلا بأس من باب الاحتياط. أما الجراد فالصواب أنه بري وليس بحريا، ولهذا يعيش في البر ويطير ويرعى فهو بري، لكن الله أباح لنا ميتته كما يأتي في الحديث، فإن ميتته لنا الجراد والحوت. الحديث الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قال في الماء الماء طهور لا ينسه شيء، وفي حديث لما غلب على ريحه حديث ابي سعيد يدل على ان الاصل في الماء الطهاره، هذا هو الاصل، فلا ينجس الا بدليل، والنجاسه التي لا تغير لا تعجزه، هذا هو الصواب. الماء طهور لا ينجس به الا ما غلب على ريحه او طعمه ولونه، هذا ينجس لاجزاء المسلمين. وان كان الحديث ضعيف الذي فيه ذكر التغير، لكن معناه صحيح عند اهل العلم، اذا تغير طعمه بالنجاسه او ريحه او لونه صار نجسا عند الجميع. اما حديث عمر اذا كان ما قلت من خبز فالمراد به غالبا، انه اذا كان قلتين صار كثير يحمل خبز، اذا كان قلتين فهو الحقيقه كثير لا يحمل خبز، يضيع فيه خبز يعني يذوب ويذهب ويغيره لكثرته، هذا هو الغالب ولهذا لو ظهر لم يجلس. وقلنا كان الشيء الذي بقدر ما يقله الانسان وقيل من قلاله خمس قرب متوسطه الى الهجر يقول له تعتق قربتين وشيء. والمقصود انه الماء الكثير الذي يعدل قلتين كل قله قدم معه يقلها الرجل. لكن ما تتغير ولو كان قلتين او اكثر من تتغير من نجاسه نجس عند اهل العلم حتى يطهر اما في اضافه غيره اليه واما في زوال النجاسه. فلا يجوز فلا يطهر الا بزوال التغير اما بزوال من طهر الله واما بزوالها لنفسها فيكون على حاله الاولى سليما منها لا اثر لها فيه لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه فيكون طاهرا حينئذ. اما بعد القلتين فهو يحمل الخبث ينبغي التثبت فيه. ولهذا جاء في الحديث لو الكلب اناء احدكم فليريقه لان غالب ان الاناء يحمل الاناء غالب انما يكون فيه قليل يحمله الانسان فلهذا امر من اراقته لانه يحمل الخبث. فاذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسه وان لم تغيره فانه يراق لان الغالب انها تؤثر فيه. اما اذا كان يحمل ما يحمل هذا لجذرته وان كان دون قلتين فالاصل الطهاره ان ما طهور لا يجوز شيء الا اذا تغير بطعم او ريح او لون فله اللي ينجس جمع بين النصوص بين حديث ابن سعيد وبين حديث ابن عمر. وفق الله اليه وفق الله الأسماك السامة الله يحل تحرم الأسماك السامة في البحر هل تحرم ولا حلال؟ إذا وجد سيارة لا يحرم إذا وجد نصح ولا ما نعلم هي أسماك سامة الله يحل. إذا وجد جوال الحيوان ما يقال أسماك إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل الله يحل. كثير من أصحاب المياه إلى ثلاث ظاهر وطهور ونجس لا صدق رسمي معروف اسمان طهور ونجس الله يحل. الجمع بين حديث أبي سعيد وقال حديث ابن عمر عفى الله عنه انه اذا بلغ القلتين في الغالب انه لا يحمل مهما او غالب. حديث ابي سعيد يحمل على قليل عام حديث ابي سعيد عام حديث ابي سعيد صحيح عفى الله عنه يحمل على قليل عام حديث ابي سعيد عام جرت سيد بن مريم بعيش البر اللي هو يشوف قيمته لا قتله عليها يعني قيمة يصدق بها. الماء القليل إذا وقعت من نجاسة نوعق لما قال له الله سبحانه حتى إذا وقع الخفيل عن سفل يلقه حتى لو تغير أحد أوصافه إذا تغير أوصافه بس ما في شيء حتى إذا حتى لو ما تغير شيخ الله يهديه يعني المياه معالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها ليش؟ ليش؟ المياه المعالجة الكيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون لون الجلدات هل تطهر؟ يعني الإنسان يعني أي مياه الطرف الصحي يا شيخ معالجة الكيميائية حتى تعود ما أعرف يعني الماء يا شيخ مياه الطرف الصحي يعني فيها نجاسة؟ نعم لا ما يصح الا اذا وضف الى ماء طهور صارت قلتين ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنه الدائمه سوى اللجنه الدائمه انكم اذا قلتم اذا ذهبت عنها وصارت نجاسه جاز التطهر ما اعرف ما اذكر الماء النجس انما يطهر بضاعه ماء كثير اليه اذا نجس ما في شيء له لكن إذا أضيف لها ماء كثير طهر. الله إليك إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها ذكر أنثية من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عندها ثلاثة أو شيء؟ مثل إمام واحد. يعني ينظر إلى الزوج الثاني أما الأولى فلا نظر لها. كلها مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة. إذا تزوج عليها إن كان ذكر يقيم عندها سبع إن كان هاتين فلا. الله عليك الشيخ، الحديث صحة الذي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته. السلام في ضعف. رغم أن الذي سألته في ضعف. حسنها المؤلف لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. يأتي الكلام عليه. الله عليك. وهم الحافظ الحسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يغتسل أحدكم الماء الدائم هو منهم، واللفظ الآخر لا يقول أن أحدكم الماء الدائم لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك الا اذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه، فالماء في البول فيه او السائل لا ينجسه لكنه يقدره وربما افضى الى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم ان يغتسل ماء الدائم، والماء الدائم الراكد مثل الحوض الراكد مثل الغدر الراكد واشبه ذلك. اما الجاري النهر الجاري فلا يضر لانه تذهب به الجريه، اذا بات في محل ذهبت به الجريه. كذلك الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ويغتسل جميعا، هذا على سبيل الكراهة ولا بأس الحديث الميمونة أن يغتسل الميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسل جميعا. قال تعالى كنت أغتسل مع رسول الله في إناء واحد تختلف أيديها في إناء جنابة، ويجوز إغتسال بفضل المرأة لا حرج في ذلك الحديث ميمونة وما جاء في معناه، هو لأن الأصل الطهارة لكن انفرادها به وانفراده بها قد يحصل في بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل، وإلا فالأصل الطهارة. إن الماء طهور لا يدرك فيه، فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ولهذا قال إن الماء لا يدرك فالماء طهور، ولكن تركه الاغتسال فيه بعد فضلها افضل اذا اعترف الجميع فلا باس. وفق الله بجميع. الله اليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنه الدائمه حول سؤال الاخ بالامس عن طريقة التصعيد مياه المجاري بارك الله فيك. ان ذهب تغير اللون والطعم فيه صار ما طهورا. نقرا بعض الفتاوى. نعم ما يحتاج. نعم لا مهم منسوخ مهم منسوخ لا صلاة من نسخ الإذن الجمع هو الواجب. القاعدة عند أهل العلم إذا تعرض النصان وجب الجمع إلا أن يتعذر توفر شروط النسخ. لا هذا بيان الجواز بين الجواز، ولكن يكره فعله لأن رسولها عن ذلك جاء بين النصوص. صلى الله عليك. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه، إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد يغتسل منه. صلى الله البول يقول ينهى عنه والرسول ينهى كلاهما نهى عنه كلاهما في واحد من سواء قديم أو جديد الشيخ سواء يعني حاضر أو قديم يقدر نصب عليه الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء إذا كان داعي راكب يعني ما يجري سواء بلى فيه صب فيه إذا صب فيه ولا في وسطه أو بلى فيه أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما صب فيه المعنى واحد مطلقة الله العليم العموم أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما صب فيه المعنى يرفع جنابه شيء يبدأ هذا الغسل مقصده صلى الله عليه وسلم من عمل أول اغتسل في ماء راكد الأصل عنده يبقى ماء مني عنه إنه يقصد الفساد هذا أصل عنده عند أهل العلم إنه يقصد الفساد فساد مني عنه لكن لو اغتسل للتبرد لو اغتسل للتبرد عفوا عنك لا بأس لا تركه أولى يعني إذا كان يجيهم مع الحاجة ولا يبقى التبرد أولى لأنه يقدر على الناس شوف على الناس نعم نعم في المزارع يغير ماءها كل 6 أيام و7 أيام يسمى ماء دائم يسمى ماء دائم يسمى ماء دائم في أمريكا لا لا لا يعرف يعرف منه الحمد لله وجعل جاره يعرف ما يعرف منه يكشف إذا كانوا عدة سباحة خصيصة إذا كانوا عدة من البركة للسباحة كلام من مقدم عليهم أحيانا تميز من حولها وأحيانا لا تميز إن كان التمييز يعني إن كان عدم التمييز يكون معها أيام كثيرة ما معها عقل صحة وكان ماتوا أما إذا كان يعرض لها في بعض الأيام ما يمر مثل النوم ما يعرض صوفا صحيح وتقضي ما فاتها عليها القضاء إلا إذا كان عقلها زائل إذا كان عقلها يزول جوال تام أكثر من 3 أيام إذا زال عقلها صارت كالمعتوه في الأيام التي زال عقلها أما إذا كان 3 أقل يروع عن عمار أنها ومي عليه 3 أيام وقضى رضي الله عنه مثل ذكرت تقصر الحمد لله حتى في الرياض حتى أي مكان ولو في الطريق ولو في الرياض ولو في مكة ولو في المدينة مثل ذكرت لكن إذا كان قد جامعها زوجها عليها كفارة وعليها تعيد العمر جامعها قبل أن تقصر جامعها ويناسه نعم بعد أن ذكرت عليها فدية ذبيحة تذبح مكة الفقراء وعليها إلا إذا كان من تعيد عمره من الميقات اللي حرمت منه من الميقات اللي حرمت من أولامه الفدية الله يسلمك في مكة نعم شيخ الله يزيدك بالنسبة لبرك المزارع كبيرة جدا نعم أقول برك المزارع كبيرة جدا ولا طولها 100 أو 200 يعتبر راكد يا شيخ الرسول قال يا سماء الدائرة ما قال إذا كان 4 ذراع ولا 10 ذراع ما يحكم الجماعات الثانية في بعض المساجد تدخل ثابت في جماعة ثانية وثلاثة غيره فيأخذ بروايه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما صلى معها بالعوام إذا فاتت الصلاة ما يصدق عليها فيصلي معها إذا فاتت الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليهم الجماعة الأولى الله أعلم إذا كان ما قصر يرجع له أما إذا كان متساهل يخشى عليه من الإثم لأنه تساهل عدم الجماعة الأولى والواجب عليه المبادرة إلى الجماعة من سمع النداء فلن يأتي صلاة له لكن إذا كان حصل عذر ثم ترك جماعة أخرى نرجو لها الأجر إن شاء الله صلاة له لكن إذا كان حصل عذر ثم ترك جماعة الصواب أنه ما يجوز إلا إذا كان قليل جدا مثل ما الأواني الذي قال به النبي أهرقهم ما يرى فيه الكلب قال أريق. إذا كان لا الأواني عادية يرق. إذا كان أقل من قلتين شيخ الربيبة هي الربيبة هي لمحرم، أما زوجة الربيبة هي محرم وهو بلد الله. إذا كان ما أقل من قلتين أحسابيكم وأصابه رذاذ خفيف أو قطرات شيء غير لما غير ما يمر إن شاء الله، إلا إذا كان قليل جدا من الماء الأواني فلا فطلع غفل. أصلا بعض الناس عنده ولد تربى في حجره ينادينا من الولد بأبي يصح ولو قال مثل ما قال النبي المراهي ابني العدل الكبير يقول الصغير ابني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد. هذه الأحاديث تعلق بالماء. الأول حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات. طهور بالظن ويفتح. طهور يعني تطهير. طهور يعني الماء الذي يحصل به التطهير. والظن أولى هنا لأنه معنى التطهير. من تطهيره أن يغسله. مثل الوضوء والوضوء القسم والوضوء الماء الذي يعد الوضوء. وهكذا الطهور الماء المعد يقال بفتح. والفعل يقال في الضم طهور. والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا الفتح والضم. فتح على انه هو الماء هي هو الاله التي تطهره. والضم على انه الفعل يعني تطهيره. اذا ولغ في الكلب يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. هذا يدل على ان الواجب ان يغسل ما ولغ في الكلب 7 مرات كلهن بالتراب يعني بعد ما يراق فليرقه. وهذا يدل على نجاسته. ما الإناء إذا ولغ في الكلب يراق ثم يغسل 7 مرات كلهن بالتراب. وهذا يدل على خبث نجاسته وأن نجاسته فيها زيادة على غيره. ولهذا خصت بهذا العدد. وفي رواية أخرى هن أولاهن. ولكن الأولى أصح وأثبت لأن ما بعدها يزيل أثارها. ما بعدها يزيل أثار التراب. فإن لم يجد التراب فالإشنان أو لأن ما بعدها يزيل أثارها. ما بعدها صار التراب الذي نص عليه النبي فهو أولى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الهرة إنها ليست في نجس إنما هي من الطوافين عليكم. في رواية أبي داود والطوافات يعني مما يشق التحرز منه. الحر مما يشق التحرز منه فلا ينجس له ولغ في الماء أو أكل من الطعام لا ينجسه. وفي اللفظ الآخر أنه توضأ من فضلته ما شرب منه من حديث عائشة رحمه الله. حديث ثالث كذلك حديث أنس في بول الأعرابي يدل على أن البول في المسجد أو غير المسجد طهوره التراب طهوره الماء يكاثر بالماء والحمد لله. وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما رأوا الأعرابي يبول هموها أن يسجروها ويضربوه، فقال دعوه إنما بعثتم ميسرين. فلما فرغ دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ثم أمر أن يصب عليها باب السجن من ماء، فدل ذلك على أن النجاسة التي في الأرض تكاثر بالماء من البول أو رطوبة الغائط ونحو ذلك، لكن إذا كان لها جرم ترفع كالغائط ونحو العظام ونحو النجسة وأشبه ذلك ترفع بها المسجد، وإذا كان محلها رطوبة يصب عليها الماء كما يصب على البول. وفيه الدلالة على أنه ينبغي للداعي والمعلم الرفق وعدم الشدة حتى يتعلم الجاهل برفق. وفق الله جميعا. حديث ابن قتادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الهدى صلى الله عليه تبارك الله فيه. كلام بعض المحدثين في رواية فليورق أنها غير محفوظة، وقال بعضهم أنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا رأى في الصحيح يقول أنها غير محفوظة. نعم نعم السلامة رواية قرأت الخنزير على الكلام هذا بعضها، لأن رسول التراب يحتاج إلى إراقة. قرأت الخنزير أحسن الله عملك على الكلام. لا الصلاة لا يقاس في شيء. والله عندك الكلب خاص بالكلب نجاسة الكلب تعم كل جسده. والله الحديث فيه الولوء ولحق العلماء بغير الولوء مثل البول والغائط وعرقه وما أشبه ذلك وجلده، يعني لو إنسان مسح على ظهر كلبه ينجس بهذا إذا كان برطوبة، وإذا كان بعدم رطوبة إذا يابس لا ما يضر. صلى الله عليك رواية وعثرون تعمل التراب ما الغسلة ما يعني ما تخاف ولاهن وحدهن، لأن باعتبار التراب ثامنة باعتبار من الماء سامية يكون عرق الكلب نجس نجس. شيخ حفظك الله، هل يذكر في التراب أن يتعرض للشمس؟ نعم. الذي يطهر به التراب هل من شروط أن يكون معرض لأشعة الشمس؟ مو بلازم لا مو بلازم. عفى الله عنك ما نبي يسخذ من نبيه. عفى الله عنك بمسألة عفى الله عنك الفرشات الآن إذا كانت عليها العابرة لابد من الفرق والعصر أم يكفي لا بد يرفع يصب عليها الماء يكفي بعد مثل الأرض ما يحتاج إلى دلك وفرق لا. أم يكفي لا بد يرفع يصب عليها الماء يكفي بعد مثل الأرض ما يحتاج إلى دلك وفرق لا مثل الأرض الله يحسن مثل عين الأجر. الملابس تأخذ حكم الإناء بالنسبة للغسل المرة الأخرى. نعم. الملابس إذا ولغ فيها فرق الكلب تصل ثلاث مرات ومرة بالتراب أيضا هو ظاهر يا لحسها لحس محل يغسل سبع مرات وحداهم مثل الإناء. هل تزال النجاسة بغير الماء؟ هل تزال النجاسة بغير الماء كالشمس والريح والماء؟ الماء ما في إلا الماء خلها من الماء. يعني لو نشرت في الشمس ما يكفي العقول والأسهل بس نعم. كان النبي أمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك. والله أنت امرأة عفى الله عنك بعد 82 يوم من أسقطت ماليش بعد 82 يوم أسقطت، هل يكون هذا الدم اللي حصل لها دم من الكلاب تخليق من نفاس يد من رأس من بعيد 82 ما تبين إلا دم ما فيش دم فساد في عمر تصلي تصل يعني 82 يوم ما يكون تخلق قد يتخلى بعض الشيء ولكن ما يبين في شيء لأن الغالب يتخلى في الأربعين الثالثة إن شاء الله لك. يعني صحيح الحديث أبي قتادة عفى الله عنه إنسان ما يتخلق ما يسل الدم أما إذا دان رأس ولا رجل ولا يد يسل الناس. هي تقول في المستشفى سووا لها عملية عفى الله عنك وأخرجوا ما تدري تسأل ضبطت اللي تقول 82 ما يكفي تسألهم تسألهم وإذا كان في تخلق لها نفاس ما تخلق ليس عليه. صحة حديث أبي قتادة عفى الله عنه إنها نسيت في مدة ما نتوقف عليه صحيح نعم صحيح وله شواهد أيضا صلى الله عليه نعم عفى الله عنك. شمرنا جلاسة جاءت سبب غير نجاسة من الكم أقول حديث ابن عمر ومرنا جلاسة الأنجاز في سبعة نعم ضعيف عفى الله عنك نعم معتمر عفى الله عنك

الأمر الوارد في حديث أبي هريرة في اليوم هذه أبي سعيد انقلوا بالوجود عفى الله عنك. هذا هو الأصل الأول، الأصل الأول هو هذا. الرسول أمر قال ما أمرهم فأكلوا من صبرهم ما لهم صبر. هل يستثنى الطريدة والاستفارة عفى الله عنك من حديث أبي وقف الليثي؟ يند عليهم فعلوا مثل ما قصروا يند فعلوا ما يفعل الصيد. عفى الله عنك الهرة إذا باشرت شيئا نجس ثم شربت من هذا الإناء إن كان في الحال يعني في الحال نعم هو شيء قريب لا يراقته لأن الظاهر تنجس مما في فمها. أما إذا كان ما يعلم حالها أو في مدة طويلة بعيدة لا لا لا فالأصل أن سرها ظاهر. يقضاها كم يوم يومين تركها ولا ليلة إذا باشرت شيئا نجسا تركها يعني يوم يومين حتى يعني يظهر ما بشرت من هذه النجاسة. نهي من إذا تركها في محل وعليها مضر يعطي طعمها وخلها في محل نهي. صلى الله عليك. هل يؤخذ من الحديث أن كل ما ليس له دم يغمس إذا وقع في إناء في الماء أو شيء؟ ما جاء هذا في الذباب بس لا يقاس عليه. قتل الكلاب عفى الله عنك. الكلاب قد يقول الإنسان بيته في ناحية من المدينة والكلاب تؤذي أطفاله بالصوت يعني تزعجهم وتفزعهم، فهناك دواء يوضع في لحمه بحيث سام يقتل هذه الكلاب، فما أدري حكم هذا؟ الرسول لا يأمر الكلاب إلا الأخور والأصغر، ما تقتل لأجل أن يبحث كما يعقل. الله يعافيك. يطرد أي شيء يطرد أي شيء. كل ليلة يقول تأتي يعني يطرد هذا هيب عليها بالمهرة. عرق الحمار صلى الله عليه وسلم. صواب إنه طاهر. النبي كان يركبه عاريا. رجل دخل أتاني وتر عفى الله عنك دخل مع الإمام ثم سجد معه ثم أتدر هذا تصرف سليم؟ لا الأفضل يصلي معه ولا يوتر في آخر الليل. طيب يصلي ما بجاله ولا يعيد الوتر. لا هو دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الإمام من الركوع وهو يدعو. إيه يأتي بركة هذا بعد أمس هذا. إيه نعم. يأتي بركة. يقضيها. الله يعافيك. الله يقول الثواني يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن يتداخل مع الجنة كثر من شهر. لا إذا صام ست له فضل الست وإذا صام ثلاثة له فضل الثلاثة وإذا صام الجميع له فضل الجميع. صلى الله عليك. تخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك إذا كان من حياة من حيوان مذكع حل عفى الله عنك، إذا كان من ميتة فهو ميت، كيف تخصيص الكبد والطحال عفى الله عنك؟ على الله على الله الحديث. إذا كان من حيوان مذكع حل عفى الله عنك حتى ولو نعم عفى الله عنك. أثر اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبه فإذا اختلفتم فتفرقوا. يكون التفرق هذا للوجوب لو يعني إذا تنازعوا تفرقوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو سكتوا ولو سكتوا ولم يتفرقوا هم ساكتين. هل هو الأصل إلا ما كان في الدور والقبول الاستجمار حكم التأفف من غمس الدباب. لا ما ينبغي ما دام أربعين النبي ما ينبغي لأحد صلى الله عليه. صحيح هذا شيء طبيعي. لا ما ينبغي ينبغي المؤمن أن يفعل بالسنة وينشرح على صدره. والله أخشى عليه أثم لأنه ما اقتنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يدرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. وعلى آله وأصحابه ومن يهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الآنية، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يدل على أنه لا بأس بالاستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها، لكن بعد الغسل. فإن سألها عن ذلك قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلها وكل فيها. وهل الكتاب من يهود والنصارى؟ لذلك لأن أنيتهم قد تكون فيها الخمر، آثار الخمر، قد يكون فيها آثار الذبائح التي ذبحوها على غير الشرع، فإذا غسلت فلا محذور عند الحاجة إليها تغسل والحمد لله. أما إذا علم أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها، إذا علم أنها سليمة كما في حديث مزالة المرأة مشركة، الرسول بعث بعض أصحابه يتمسها ماء فصادف المرأة معها ماء مزادتين، فسألوا عن ما فقالت فرعت من دارها، فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مزادتان، فأمر بحل مزادتين وأخذوا من مائها ما يكفيهم، ثم وعيدت مزادتان على ما هي عليه وفلت وعادت ملأة كما كانت أولا. هذا من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها لم نرزعك في مائك شيء، أخذوا منهم من المزادتين حاجتهم وعاد الماء وعادت المزادتان ملآتين. هذا من آيات الله. وجمعوا لها تمرا وأشياء وأعطوها إياه، هذا يدل على طهارة أواني المشركين إذا علم أنها لا بأس بها، لأن هذه ممنوعات الماء ما فيها شيء، فلهذا أخذوا من مائها ولم يكن به بأس. فإذا علم أن الآنية سليمة نظيفة فلا حاجة إلى غسلها. وفي الحديث الأخير حديث أنس أن قدحاً لم ينكسر، وفي الحديث الأخير سلسلة من فضة، الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، هذا يدل على جواز التفضيل بالشيء قليل من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، ولا يكون من ولا يكون داخل في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، لأن هذه حاجة بسيطة. فإذا دعت الحاجة إلى تضبيب الشعب بشيء قليل من الفضة فلا بأس لحد أن أسأله. وإذا ضببه بغيرها فأحسن وأطيب. المقصود أن يكون يضبب الشعب بقدح بسلسلة من فضة لا حرج في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جل وعلا. سلسلة كسر أو بالفتح؟ سلسلة أو سلسلة؟ سلسلة. إيش؟ حكم لباس سلسلة من فضة بكف صغير. لا لا لا يلبس فضة ولا غيره ولا ذهب إلا خاتم الفضة بس، خاتم ما يصنع لا في لا تبس لا يبس الذهب ولا الفضة للرجال ولا الصغار. رطوبة الكافر عفوا عنك، رطوبة الكافر طاهر في المسجد إلا البول والغائب، أما عرقه طاهر. وإنما المشركون النجس يعني نجس في الاعتقاد الاعتقاد تضليل شيء من الذهب عفوا الله عنك ما يجوز له من هذه المخاصة. النهي بحديث ثعلبة للتحريم والكراهة، النهي بحديث ثعلبة الأصل النهي التحريم. هذا بعض المسلمين المقيمين في بلاد الكفر يسألون عن مكافأة حكومية للناس اللي ما عندهم شغل، الدولة تعطيهم مكافأة تقريبا يعني 2000 ريال كذا شهريا، فيسألون ما لا لا بأس ما في بأس نعم نعم يشترطون الحكومة أن يكون مقيم في البلاد، فبعض الناس يخرجون من البلاد ويأخذون هذه المكافأة. لا لا لا بالشرط، لا يجي إلا بالشرط، هم يشترطون أن يكون مقيم، لا بد يكون شرطين. هذا سؤال غير شيخ، هذا بعض الإخوات يسألون عن يقولون أبيهم يعني يجبر عليهم أن يزال الحجاب وحتى العمل، يعني يجبروا أن يذهبون إلى العمل بدون حجاب، فهذول الإخوات يقولون أن عندهم إمكانية لا يجب لهم طاعة، لا يجب نعم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق بس الخالق، ما هو نسيت ويسألون عن الزواج الشيخ، أن أبيهم يمنعون الزواج يعني يخلون لهم محكمة إذا كانوا بلاد المسلمين يخلون لهم بلاد كافرة يا شيخ يجوزون غيرهم إذا منعهم روح سالم أخوان الطاجة يجوزون لا بأس رئيس مركز دعوة مثلا ما في هم مسلمات؟ إي نعم عفو الله عنك نهي الرسول لا تأكلوا فيها نهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني لا تأكلوا إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوا فيها شيلوها وكلوا فيها ونهي هنا يحمل عليها النهي رسول التحريم هذا رسول من قال لك الله عليه الدليل أحسن الله إليك يعطي بعض الدعاة إذا كان فقيرا نفر الصدقات ما نفر الصدقات ولا من الزكاة إذا كان يعطي بعض الدعاة إذا كان فقيرا نفر الصدقات لا يا أخي إذا كان خد شرف خد هدية هدية شرف هدية ما في صدقة إذا كان مو فقير ما في صدقة عفى الله عنك الضابط في تعبيد الأسماء مثل كريم والحق الضابط في التعبيد إذا كان اسم الله سمع عبده عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد القدير وعبد الشميع والكريم عفو الله عنه والكريم نسمع الله المضافة لابد من التعبيد كريم لابد من التعبيد ما نسمى بكريم لابد عبد الكريم الكريم نعم ما يقال عبد الكريم والأخبار مضافة كريم نكرة الله الله نور الله حبيب الله نور الله حبيب الله نور الله حبيب الله ترك هذا أحمر في ذهن نور الله في ذهن حبيب الله ماشي سمي هكذا ترك أحسن الأسماء المضافة عفى الله عنك في مسافر دخل مع جماعة فصلوا ركعتين فصلى ركعتين بنية الفضل ولا يعلم أهذا الإمام مقيم أم مسافر فهل صلاته صحيحة؟ هم أتموا ولا قصروا؟ صلى معه قصروا وفي أثناء الطريق فلا يدري هذا الإمام المقيم أم مسافر فكان بنية القصر فهم صلوا ركعتين فصلى معهم ركعتين مسلم معه ولا يدري هذا الإمام مقيم أم مسافر وهم في بلد سفر لا في أثناء الطريق في أثناء الطريق لا هذه قليلة من السفر هذه قليلة أنه مسافر نعم وإذا تبين معك أن هذا الإمام مقيم يقضيها إنسان طال مدة إنسان كان به الحال يقضيها أقول إنسان كان به الآن ولا بعدين إنه مقيم يصلي أربع امرأة يضرها الحمل الأطباء قرروا أن يضرها الحمل تربط تستعمل ما يمنع الحمل جميع حد جربت جميع وسائل منع الحمل تسبب لها أضرار هل يجوز لها أن تعمل عملية يسموها الرب لإيقاف الحمل نهائي؟ ما يخالف نهائي يقول شيء نعم إذا كان يضرها هذا في البال يضرها الضرر يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع والزوج راضي باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال

أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بأبوالها وألبانها، فالإبل والبقر والغنم والخيل طاهرة وأبوالها طاهرة وأرواحها طاهرة لأنها ما كنت اللحم. بحديث عائشة الدلالة على أن المني طاهر وأن النبي كان يغسله وربما فركه، دل على أن المني طاهر لأن أصل الإنسان هو النطفة، هو طاهر لأن الرسول قال ربما غسله وربما فركته عائشة من ذوبه، فدل على أنه طاهر. واتق الله من عباده. بارك الله فيك وسبحان الله بعلمك. الخمر إذا تحللت بنفسها تخللت بنفسها عفى الله عنك. لا بأس. تباح عفى الله عنك. إذا تخللت عادت حلا. نعم. وتكون طاهرة. نعم. وتكون طاهرة عفى الله عنك. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة للأواني الخشبية والفخارية، هل تتلف إذا كان إذا وقع فيها خمر؟ تتلف أم يتلف؟ توسع. نعم. نعم النبي ظاهر، لكن السنة أن يحك ولا يغسل. قول فإنها رجس يعني خمر، فإنها رجس نجس نجس. إذا خل عندي رجس فإنها رجس عندي في نسختي. نعم رجس على أنها نجس. نعم إذا خلت الخمر وأصابت البقعة هل نجس؟ إذا خلت هي باقية على خيم يا تنجيس عند الجمهور. الصحيح في رأيي أن الخضر نجس أم طاهر؟ الجمهور يقول أنه نجس، ما عندي توقف. من اشترى سلعة عفى الله عنك وجد بها عيبا ثم استعملها بعد وجود العيب هل يسقط حقه في الرد؟ محل الله رب الله أعلم أنه يسقط، لأن الله يستمع لها ورضى بها. سأل الله يسقط عفى الله عنك. أن يشترط في مغفرة الذنوب الشرطان لابد أن يكون متلازمان، اجتناب اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، على اجتناب الكبائر فقط. ظاهر القرآن الأمران. الأمران؟ ولم يسرقوا من فيجتنبوا. طيب إلا اللمم حفظك الله. قول إلا اللمم. الله أعلم. الخمر عند الجمهور أحسن الله عملك وعند بعض أهل العلم. عند الجمهور نعم. نجس عند الأكثر. أحسن الله لك. الكافر هل يجوز أن يلقط القرآن؟ الكافر إذا كان مريض هل يجوز أن يلقط القرآن؟ ما أعلم، ما أعلم إذا كان مستعمل أو في مصلحة كفاية. عفو الله عنك. ما أعلم. عفو الله عنك. التكبير قبل الإيمان. ما يجوز ولا يجوز. ما ورد عن النبي ذكر في صلاة الفجر فكبر ثم أومع إليه. أقول ما أخرجها أبو داود عفو الله عنك. قال ابن حجر هنا لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الفجر فكبر ثم أومع إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة المصلاة ثم أشار بيد وشده. لا بأس الإشارة، لا بأس بها. ثم بقع عفر العنك لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومع إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة المصلاة ثم أشار بيد وشده. لا يبش الإشارة لا بأس بها. ثم بقي عفى الله عنك إلى أن يغتسل ثم دخل أمهم صلى الله عليه وسلم بعدين غسل الجنابة. أقول في هذا الحديث عفى الله عنك بعدما اغتسل من الجنابة رجع فكم أكمل الصلاة بهم أحسن عمل؟ لا لا خلاف مشهور. أطعين عمر أكمل بهم إذا عرض الحائض ثم اغتسل وتكمل بهم ظهر السنة يجزي كذلك عمل لما طعن كمل بها عبد الرحمن ولم يفد بهم الصلاة. يستخلف عفى الله عنك أو ينتظرون المأموم يستخلف ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. إذا تأخر المأموم عن الإمام حتى رفع من الركوع هل تجزئه الركعة أم لا؟ كان متعمد بطل الصلاة وكان شغل عن ذلك أو ينعس. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. المتعة حرمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟ صحيح آخر تحريمها في حجة الوداع. تحريمها مرة ولا مرتين؟ وقعنا حولين مرتين في الله العربي وعلى ما يدران حولين مرتين. الله أعلم. الله أعلم. نعم ذكر شيخ تيمية أنه شيخ أكبر لقد علم أنه قال غفل لي يا أنصر لا يجوز. أحسن الله شيخنا أكبر. نعم رجل وصل الشيخ إلى البلد وهو كان مترخص بسها يمسك الشيخ. نعم رجل الشيخ كان مسافر ثم وصل إلى المدينة يمسك الشيخ شو يمسك عن الإفطار الشيخ ببلده. إي نعم شيخ بلده. إي نعم بلده وصل والأظهر. لو جامع صلى عليك هل عليك كفارة؟ عليه كفارة. اختيار هذا هو الأظهر لأن صام له الصيام حرم عليه الأكل والشرب. الكفارة وجوبا أو أحوال أقرب وجوبا. صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى حرمة الصيام بعد ما زال العذر. طيب يستدل بحديث يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجه الأدلة. بارك الله فيك. أو شيخ الإسلام الثاني أن من اشترى سلعة ثم وجد عيبا هو مخير بين الإمساك والرد فقط دون العرش. صلى الله عليه وسلم. والقوي.